باب المواعيد. أثنى الله عز وجل على إسماعيل عليه السلام فقال إنه كان صادق الوعد. قال كعب كان لا يعد أحدا إلا أنجزه، وقال انتظر رجلا وعده سنة كاملة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر رجلا وعده في موضع من طلوع الشمس إلى غروبها، وروي عنه عليه السلام أنه انتظره ثلاثا، والمنتظر عبد الله بن أبي الحنساء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له ما وعده، ومن أوعده على عمل عقابا فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن ابن عباس مثله. وقال المثنى بن حارثة الشيباني لأن أموت عطشا أحب إلي من أن أخلف موعدا. وقال بعض الحكماء وعد الكريم نقد ووعد اللئيم تسويف. كان يحيى بن خالد يقول المواعيد شباك الكرام يصيدون بها محامد الإخوان، ألا تراهم يقولون فلان ينجز الوعد ويفي بالضمان ويصدق في المقال، ولولا ما تقدم من حسن موقع الوعد لبطل حسن هذا المدح. وكان يحيى بن خالد يقول إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد تنتظر نجحة لم تتجاوب الأنفس سرورها، فدع الحاجة تختمر بالوعد ليكون لها عند المصطنع حسن موقع ولطف محل. ومن كلام يحيى بن خالد بن برمك أيضا لا الكريم أنجح من نعم اللئيم، لأن لا الكريم ربما كانت في وقت غضب وإبان سآمة، ونعم اللئيم تفطر عن تصنع وفساد نية وقبح مآل. أنشد أبو عمرو بن العلاء ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي، ويأمن مني صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وقال آخر لسانك أحلى من جنى النحل وعده، وكفاك بالمعروف أضيق من نعلي، تمني الذي يأتيك حتى إذا انتهى إلى أمل ناولته طرف الحبل. وقال زياد الأعجم لله درك من فتن، لو كنت تفعل ما تقول لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. وقال آخر وإن جمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعيد والمطل. قال ابن عيينة وعد رجل ابن شبرمة عدة فمطله بها، فكتب إليه ابن شبرمة الخير أنفعه للناس أعجله، وليس ينفع خير فيه تطويل. ومثل هذا قول سابق وتأخير ما يرجى بلاء مبرح، وأفضل ما يرجى من الخير عاجله. وقال كعب بن زهير كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وقال الأشجعي وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثرب. قال ابن منبه هكذا قرأته على البصريين بيثرب بالتاء وفتح الراء. قال ابن الكلبي عن أبيه كان عرقوب رجلا من العماليق، فأتاه أخ له يسأله شيئا، فقال له عرقوب إذا طلع نخلي، فلما طلع أتاه فقال له إذا بلح، فلما بلح أتاه فقال إذا زهى، فلما زهى أتاه فقال إذا أرطب، فلما أرطب أتاه فقال إذا تمر، فلما تمر جذه ليلا ولم يعطه شيئا، فضربت به العرب المثل في خلف الوعد. وقال غيره عرقوب جبل مكلل بالسحاب أبدا ولا يمطر شيئا. قال الحكماء من خاف الكذب أقل المواعيد، وقالوا أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. قال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول: أنا والله منه في مواعيد تهيض العظمة وخلف يذكر العظمة، ولكنه إذا وعد الحريف علق نفسه لديه وأتعب رجليه وأنشد: أملت منك نوالا لست أدركه، متى أقول الذي أملت يأتيني؟ أفي حياتي فأرجوه وينفعني، أم في مماتي فإن الموت يغنيني؟ وقال الشاعر: فلا تعد عدة إلا وفيت بها، ولا تكن مخلفا يوما لما تعد. وأظن هذا من قول المثقى بالعبدي: لا تقولن إذا ما لم ترد أن يتم الوعد في شيء نعم، وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح الوعد إن الخلف ذم. وروي لعمار الكلبي وأظن من شعره هذا: قم لوجه الله بالحق وكن صادق الوعد فمن يخلف يلم. وقال آخر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. وقال آخر: إن الكريم إذا حباك بموعد أعطاكه سلسا بغير نطال. وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. وقال آخر: تمنيت ما أرجوه من حسن وعدكم، فكنت كمن يرجو منال الفراقد، هبوني لم أستأهل العرف منكم، أما كنتم أهلا لصدق المواعد. وقال عباس بن الأحنف: ما ضر من قطع الرجاء ببخله لو كان عللني بوعد كاذب. وقال آخر: إن لم يكن وصل لديك لما يشفي الصبابة فليكن وعد. وقال آخر: فإن تدعي نجدا أدعه ومن به، وإن تسكني نجدا فيا حبذا نجد، وإن كان يوم الوعد يوم لقائنا فلا تعذليني أن أقول متى الوعد. وقال محمد بن منابر: أنل المال ولا تبخل به، فإذا أعثرت بالمال فعد، لا تعد شرا وعد خيرا، ولا تخلف الوعد وأنجز ما تعد.